يا إبراهيم أعرض عن هذا. أعرض عن هذا. أعرض عن هذا. أعرض. العين همزة والعين والراء مرقق. بارك الله فيك. أعرض عن هذا. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. غير مردود. اترك فرصة بين الآيتين. بارك الله فيك. غير مردود. رق الدال. مردود وليس مردود. غير مردود. مردود. مردود. مردود. مردود خطأ. مردود. مردود. تحتاج إلى تمرين. نعم. ولما. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء. لوطا سيء. أبي أصلع أصلع. بارك الله فيك. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال. ذرعا وقال. رق كذان. ذرعا. ذرعا وقال. ذا ذا وليس هو. ذرعا وقال. ذرعا وقال هذا يوم عصيب. عصيب. عصيب. عصيب. عصيب. وجاءه قومه. وجاءه. وجاءه قومه يهرعون. يهرعون. يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قالوا يا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. من حق وإن حق وإنك لتعلم ما نريد. ما نريد. ما نريد. قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أنا لا أستطيع في كل 5 دقائق أن أقرأ آية. الله تعالى يعلم كيف أتكلم. فأرجو أن الإخوة أن ينتبهوا. الدقيقة نحتاج إليها. بارك الله فيك. أنا عاجز عن القراءة معك. نعم. قالوا يا لوط. يا لوط. قالوا يا لوط. قالوا يا لوط إنا رسل رب إن رسل رب. اقرأ اقرأ أحمل الآية. قالوا يا لوط. قالوا لا تقل قالوا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك. اقرأ سلام الآية. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع. بقطع. الصبح. الصبح. أليس الصبح بقريب. الصبح. الصبح. أليس. أليس. أليس الصبح بقريب. أعد. أليس الصبح بقريب. أليس الصبح بقريب. أعد. أليس الصبح. أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. منضود. منضود. أعد. فلما جاء. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة. وأمطرنا عليهم. بارك الله فيك. في سورة الحج. وأمطرنا عليها في هود. وأمطرنا عليها وليس عليهم. نعم. جزاك الله خير. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. منضود. منضود.

خطأ اقرأ. خطأ اقرأ. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. أحسنت، بارك الله فيك، جميل. فاستقم كما أمرت أمرت. صلح الراء، الحراء مرققة، أمرت وليس أمرت. كما أمرت ومن تاب معك ولا إيش ومن تاب معك؟ صل الآية بالبعض. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قلوا بقية بقية ليس بقية بقية قولوا اقترب منا يا شيخ بارك الله فيك اقترب منا قولوا بقيتي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا قولوا بقيتي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا فلولا اقرأ فلولا فلولا كانت من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل أعد ولو شاء ربك خطأ أنت تقول ولو شاء ربك من أين جاء المد بعد الهمزة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه يعني في هذه الصورة وهي صورة هود قوله تعالى وجاءك في هذه الحق في هذه الصورة وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون. لا تقل مكانتكم. التاء عندك فيها شيء. مكانتكم خطأ. مكانتكم. انتظروا والمنتظرين ومنتظرون